زوجة ابن، الزوجة لها كم؟ فإن كان لكم ولد فلهن الايه؟ الثمن. وهذا ياخذ الايه؟ من ثمانية واحد سبعة. بعدين عندنا ايه يا شيخ؟ 12 مثلا، 12 زوجة بنتين، عم الميت، زوجة الميت، بنتي الميت، عم الميت. الزوجة كم تأخذ مع البنتين؟ الثمن. البنتين يأخذوا كم؟ ثلثين. العم يأخذ الباقي. المسألة من كم؟ 24. أخذنا مثلا يعني عند زوجة، هنا زوجة ماذا بالمرض عن زوجها وعن بنتين وعن ايه؟ عمي. الزوج كم له هنا يا شيخ؟ الربع. ولكم الربع مما تلقنا ان كان لهن ولد. الولد يعني سواء كان ذكر او كان انثى. البنت يقال لها ولد لانه معناته المولود. المولود ما هو المولود يا شيخ اللي جاك الليلة؟ يقول ابن او بنت. كلمة مولود كلمة ولد لا تطلق على الذكر، لا تطلق على الذكر وحده ولا على الانثى وحده، بل معناته المولود، معناته الايه؟ المولود. المولود الجنس بنت. المولود الجنس يا شيخ اللي جاك ابن. نعم. وهنا البنتين لهم الثلثين. المسألة من كم؟ ناخذ 4 في 3 12 مثلا، من 12 ربعها كم؟ 3 للزوج، ثلثين 8، الباقي كم؟ 1 للعم. هذا 10. طيب بعدين كم من 24 زوجة بنتين، الزوج هنا عم الميت، زوجة الميت، بنتي الميت، عم الميت، لهم لا لا ايه لولد الذرية، هنا لهم الثلثين. العم يأخذ الباقي 10. والمسألة من كم يا شيخ؟ 24. عندنا 3 في 8 24. ثمنها كم؟ 3. ثلثينها 16. 16. الباقي كم؟ 5. وإذا كان عندنا قاعدة رحم الله اللي قال هذا شو شيء، هذا النصف وهذا الربع وهذا الثمن، شايف؟ هذول جماعة، هذول ايه جماعة، وهذا الثلثين وهذا الثلث وهذا الايه السدس. طيب يا شيخ اذا كنت تبغى مسألة خفيفة، قاعدة خفيفة، اذا جاء النصف مع هذولا، النصف جاء مع الثلثين، المسألة من 6. المسألة من كم؟ 6. واذا جاء الربع مع جمع مع واحد من الجماعة دول، المسألة من كم؟ من 12. وان جاء الثمن مع واحد من الجماعة، المسألة من 4. 20. ليه؟ لأن إذا جاء النصف مثلا يعني النصف مع الإيه؟ مع الثلثين. 2 في 3 كم؟ 6. إذا جاء كذلك النصف مع الثلث كذلك، كذلك زيه. إذا جاء النصف مع الستة مع سدس، نصف وسدس. هذا ينقسم الى 2 وهذا ينقسم الى 2، فناخذ واحد، ناخذ نصف الثلاث، نصف الستة، 3 في 2 بكم؟ 6. وهكذا. وهذا اذا جاء كذلك مثله، اذا جاء الى اخره. نسأل الله ان يوفقنا اياكم. اقرا يا شيخ. وتنقسم الى قسمين، الاول 3 اصول وهي 6 وهي 16 و 24. ايش قلنا الاصول يا شيخ؟ الاصول قلنا النسو الربع ثلث والثلث والثلثين والثمن أجبنا هناك والثمن هو إيه يا شيخ؟ السدس. وصول مسائل الفرائض المتفق عليها سبعة وهي اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر. الأصول هذه اثنين وكم بعدها؟ ثلاثة. خلي نجيب الايه التي تعود التي لا تعود اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية. اثنين ثلاثة وأربعة أربعة ثمانية هذه التي ايه لا تعود هذه وتنقسم إلى قسمين الأول ثلاثة أصول وهي ست ثلاثة أصول وهي ستة واثنى عشر وأربعة وعشرون هذه السبعة الأصول